اشتراطا يكون الفعل بعدها مستقبلا. وانصب المستقبل وانصب فعل امر تحرك اخره لي تخلص من التقاء الساكنين. وانصب اي وجوبا ان كان الاستقبال حقيقيا بان كان بالنسبه الى زمن التكلم. لو قال سرت حتى ادخل البلد, لو قال ذلك وقت الدخول وهو يدخل سرت حتى ادخل البلد, حينئذ تعين الرفع لان ما بعده ليس مستقبلا لما قبله, حينئذ يتعين لانه انما قال ذلك الفعل وقت قوله حال دخوله. واذا حكاه لشيء مضى سرت حتى ادخل البلد كذلك تعين الرفع. واما اذا قاله قبل الدخول قبل ان يقع سرت حتى ادخل يعني الى ان ادخل سيري الى ان ادخل البلد, حينئذ تعين النصب اي وجوبا. وانصب المستقبل اي وجوبا ان كان الاستقبال حقيقيا بان كان بالنسبه الى زمن التكلم يعني باعتبار قولك للجمله. ان كان الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبه لتكلمك انت والحدث حينئذ وجب النصب. وجوازا ان لم يكن حقيقيا بان كان بالنسبه الى ما قبل حتى. والمراد المستقبل الذي لم يؤول بالحال لوجوب رفع المستقبل المؤول به. وانما شرط في نصب المضارع استقباله لان نصبه بان المضمره وهي تخلصه للاستقبال, يعني النصب بعد حتى بان مضمره وان المضمره سبق انها تخلص الفعل المضارع للاستقبال فتعين ان يكون كذلك شانه بعد حتى. وتلو حتى حالا او مؤولا به ارفع عنا. اذا لا ينصب الفعل بعد حتى الا اذا كان مستقبلا, الا اذا كان مستقبلا يعني مستقبلا بالنسبه الى ما قبل حتى, او هذا على التاويل, او ان يكون مستقبلا بالنسبه الى زمن التكلم. هذا حقيقه اذا كان مستقبلا بالنسبه الى زمن التكلم هذا صار حقيقه. واذا كان باعتبار ما قبله حينئذ نقول هذا مؤول به, هذا مؤول به. ثم إن كان استقباله حقيقيا بأن كان بالنسبة إلى زمن التكلم فالنصب واجب. لأسيرن حتى أدخل المدينة, لو قال هذا القول وهو يسير قال لأسيرن حتى أدخل المدينة, قل هو بعد لم يدخل المدينة وقال هذا القول وهو يسير, إذن نقول ما بعد حتى مستقبل لي لما قبله باعتبار زمن التكلم. هذا حقيقي هو على الدرجات, بل إذا أطلق فالمراد به هذا النوع, إذا أطلق فالمراد به هذا لا سيرن حتى أدخل المدينة إلى أن أدخل المدينة. إن قاله زمن التكلم وهو في وقت سيره لا إلى المدينة ولما يدخلها. وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالنصب جائز لا واجب. وهذا صواب, هذا مشهور عند بعضهم النصب جائز لا واجب, بل الصواب انه واجب, صواب انه واجب في الحالين, وهذا هو المؤول. ولذلك نص هنا قال وتلو حتى حالا او مؤولا به ارفع عنا, به ارفع عنا كقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول, حتى يقول حتى يقول حتى يقول حتى يقول. حينئذ نقول وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة لا ما قبلها خاصة فالنصب جائز لا واجب. نعم هذا على أصله استدراكه, هذا على أصله إذا كان الاعتبار باعتبار ما قبلها في التركيب فالنصب جائز لا واجب, جائز لا واجب. وأما باعتبار الحكاية باعتبار الرفع فهو الواجب, وهو الواجب. وزلزلوا حتى يقول الرسول, حتى يقول. هنا لك نظران, لك نظران أين الاستقبال. إذا نصبنا وزلزلوا حتى يقول الرسول, إذا نصبنا نقول القول حتى يقول الرسول والذين آمنوا هذا غاية لما قبله. إذا باعتبار الزلزال والقول فالزلزال سابق على القول والقول غاية لما قبله, حينئذ بهذا الاعتبار صار مستقبلا فلذلك نصب, فلذلك نصبة. أما باعتبار الحكاية والقص علينا نحن فالقصة كلها القول والزلزال قد وقع وحصل, حينئذ